بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس الثالث من سلسلة شرح متن أقصر المختصرات للإمام العلامة البلباني الدمشقي الحنبلي رحمه الله، وقد وصلنا في شرحه إلى كتاب الحج، وهذا هو الدرس الثالث بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. بعدما تكلم الإمام رحمه الله عن الإحرام وما يتعلق به، بين ما يكون فيه من قضية شرطية، ألا وهي النية. النية للإحرام شرط، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية عمل قلبي، وهي عبادة محضة، فلا بد أن يكون الحج مفتقرا إليها مثل الصلاة. والاشتراط في النية والاشتراط في الإحرام، بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أنه سنة. فحينما يريد المرء أن يحرم لله عز وجل، سواء كان ذلك لحج أو لعمرة، فعليه أن يشترط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سنة. وهذا عندنا في المذهب، المذهب عندنا أن الاشتراط في الإحرام سنة، وإن كان في ذلك خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من جعله مكروها، ومنهم من جعله جائزا للحاجة إذا خاف أن يقصده أناس يحصرونه عن الحج أو يمنعونه من أدائه فيشترط هذا الشرط. ومنهم من يقول، وهو رأي أصحابنا في المذهب، أن الاشتراط في الإحرام سنة، واحتجوا على ذلك بحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني أريد الحج وأجدني وجعة، قال: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وهذا الحديث متفق عليه، وعند الإمام النسائي رحمه الله رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن لك على ربك ما استثنيت. فهنا يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس أو منعني مانع فمحلي حيث حبستني. إذن بناء على هذا، لو أن شخصا حصر للحج أو حصر للعمرة أو منعه عدو متعلق في حجته أو عمرته، فإنه له أن يشترط هذا الشرط، سواء كان مرضا، وجعا، عدوا، حبسا، فإن له أن يشترط ذلك، واشتراطه يبيح له أن يكون حلالا، يعني ليس عليه فدية وليس عليه شيء ما، وبناء على ذلك يحل مباشرة من إحرامه. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد بين الأصحاب أنه لو شرط أن يحل متى شاء وإن أفسده لم يقضه، قالوا أنه لا يصح شرطه. لماذا؟ بينوا أنه لا عذر له في ذلك، ثم بعد هذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأنساك، فبين أفضل الأنساك، وقال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع. طبعا الأنساك يخير فيها المحرم ما بين نسك التمتع وما بين نسك الإفراد، وكذا القران. إذن عندنا نسك التمتع ونسك الإفراد ونسك القران، وهذه الأنساك تحتاج إلى شيء من التبيين والتفصيل. فالتمتع نص على أفضليته الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بحكم أنه هو الأفضل من جميع الأنساك الأخر. والحقيقة أن النسك التمتع جاءت فيه أحاديث كثيرة، أكثر من 15 حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن ضمنها ما جاء في البخاري ومسلم حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الرواية فيها أن عمران قال: نزلت آية التمتع في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخها ولم ينهى عنها حتى مات، أو ولم ينهى عنها يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات. فدل ذلك على أن التمتع فيه النسك الأفضل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودل هذا الحديث كذلك على إثبات النسخ عند الصحابة، فقد جاء ولم ثم لم تنزل آية تنسخها، والنسخ هنا بمعنى أنها بناء على معنى التخصيص الذي يقوله عدد من المتقدمين، أو حتى اللي هو رفع الحكم وإزالة الحكم وإبداله ووضع حكم آخر بعده. في جميع الأحوال لم يحصل شيء من هذا القبيل، إذن يبقى النسخ التمتع آية محكمة قاطعة، ولكن القاطعة أو القطعية لا تدل على أنه لا يجوز النسك بالإفراد أو بالقران. القصد أن التمتع آية ثابتة في القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة. ولذلك من ضمن هذه الأحاديث ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا. وقد يسأل سائل فيقول: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك؟ نقول إخواننا الأكارم: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الهدي، كان معه عليه الصلاة والسلام الهدي، وساقه من المدينة إلى مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولا أحللت معكم. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه ما كان معه الهدي لفعل كما أمر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا لما يرى أنه هو الأفضل وهو الأحسن، ولا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الكلمة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، في شيء يكون هو المفضول، بل إنه سيكون هو الفاضل، فضلا عن أن التمتع يستفيد منه يعني الحاج بكونه قد فعله لله سبحانه وتعالى من باب العمرة أو من باب الحج، فهو يفعل النسكين بكاملهما. التمتع يا إخواني الأكارم عليه كافة علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى. أقول إخواني الأكارم: التمتع إذن من الجوانب التي عليها أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، ويخالف في هذا عدد من أهل الفرق الأخرى. نعم، يختلف العلماء في أيهما الأفضل والأحسن، لكن أن ينفى عمل التمتع مطلقا فإن هذا في الحقيقة ليس هو الذي درج عليه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. تبقى المسألة اجتهادية، لكن نحن نعتقد في مذهبنا أن الأفضل التمتع. التمتع هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه هي أشهر الحج، إذن هو أن يقوم بالإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ياما بشوال ياما بذي القعدة أو بذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في هذه الأشهر، أشهر الحج. ثم يفرغ من العمرة، يعني ينتهي من العمرة، يتحلل من العمرة، ثم بعد ذلك يقوم فيحرم بالحج في عامه. ولذلك قال هنا صاحب الأخصر: ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة. إذن هنا يقول ثم يحرم به، يعني يحرم بالحج في عامه، من مكة أو من قرب مكة أو بعيدا عن مكة، ما في إشكال. طيب لو أنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، لو كان في اليوم الأخير من شهر رمضان أحرم بعمرة، قال نكسبها، عمرة في رمضان تعدل حجة، وأنا بعد هذا سأقوم بالتحلل ثم بعد ذلك أحج في هذه يعني الأشهر اللي هو أقصد شهر ذي الحجة، نقول هذا ليس من قبيل التمتع. إذن التمتع يبدأ بشهر شوال ذو القعدة، يبدأ المرء بالعمرة ثم يفرغ منها ويتحلل، ثم بعد ذلك يقوم ويحرم بالحج في عامه. طيب الآن تحدث أن بعد التمتع في الأفضلية، وهذا قد يكون مستغربا عند بعض الإخوة، الإفراد. طب لماذا لم يقل القران؟ مع أن القران هو ما حج به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندنا يا إما تمتع أو إفراد أو قران. فإذا كان التمتع هو الأول، قد يقول قائل لما لا يكون القران هو الثاني، وقد كان الثاني هو الإفراد وليس القران. أيوة، الحقيقة أن السبب في ذلك أنه جاءت الأحاديث في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وكذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. كيف يعني أفرد الحج؟ وهذه نقطة مهمة قد تخفى على بعض الناس، لأن بعض الناس يظن أن الإفراد هو مجرد حج. إحنا عندنا في المذهب الإفراد له تصور. ما هو التصور في المذهب عندنا؟ قال أصحابنا: الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. أيوة، إذن الإفراد أفضل من الإقران، لأن فيه كمال أفعال النسكين. يقوم المرء بفعل نسك الحج كاملا، ثم بعد ذلك ينتهي منه، ثم يقوم إيش بنسك العمرة. فلذلك يكون الإفراد أفضل. فلذلك عندنا الإفراد مقترن بوجود العمرة، وهو أن يحرم بحج، يعني يكون ابتداء محرما بحج، ثم بعد الانتهاء من الحج يحرم بعمرة. بعدما ينتهي من الحج مطلقا بتاتا يحرم بعمرة. طيب هذا هو الذي عليه مذهبنا. طبعا الإمام ابن تيمية وكذا ابن القيم لم يقتضي ذلك، لأنه لم يعتمر بعد الحج ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، فعمرتها لم تكن تماما لأعمال الحج كما يقول ابن تيمية وابن القيم، بل للعذر الذي ذكرت. ولذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها. هذا رأي ابن تيمية وابن القيم. لكن احنا عندنا الإفراد هو أن يكون فيه فعل للنسكين، الحج بكامله ثم العمرة بتمامها، بعد ما تنتهي من الحج بالكامل تذهب وتعتمر عمرة كاملة. لأجل ذلك قالوا بإيش؟ بأن الإفراد أفضل. يعني لو أنه فعل الحج فقط، نسك الحج فقط لم يكن نسك الحج بهذه الحالة أفضل من القران أو الإقران. طيب ثم بعد ذلك قال: والقران أن يحرم بهما معا. أيوة، هذه النقطة الثالثة، وهو النسك الثالث. عندك نسك القران أن يحرم بهما بالحج وبالعمرة، يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة، لاحظوا يبتدئ بها ثم يدخل الحج عليها، يحرم بالعمرة، ينوي نية العمرة أنه يريد نية العمرة، ثم بعد ذلك إيش يقوم فيدخل الحج بها من باب دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما في البخاري مسلم من أن ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، إدخال الحج على العمرة، هذه نقطة مهمة جدا كذلك، إدخال الحج على العمرة يكون قبل الشروع في طواف العمرة. يعني لما يريد أن يعتمر صفة نسك القران يبدأ به الإحرام به العمرة. طيب، وصل للكعبة، يدخل الحج على نيته بالعمرة قبل أن يطوف، قبل أن يشرع في طواف العمرة. طب لنفترض أنه طاف طواف العمرة، من شرع في طواف العمرة لا يصح بعد الشروع فيه إلا لمن معه هدي. من معه هدي، لاحظوا هذه نقطة مهمة جدا، إن القران لا يصح أن يدخل نية الحج بعد أن نوى نية العمرة بعد الطواف إلا لمن معه هدي. إذا كان معه هدي، والله ساق الهدي، راح ساق الهدي من المدينة إلى مكة، أو ساق الهدي من بلده إلى مكة، من ساق الهدي وكان معه الهدي فيلزمه إدخال الحج، يلزمه لزوما إدخال الحج على العمرة ولو بعد أن يسعى للعمرة، مش مجرد طواف فقط، حتى لو بعد سعيها. لماذا؟ قال الأصحاب لأنه مضطر إليه، خلاص هو ساق الهدي، ولأنه لا يشترط صحة إدخاله، يعني إدخال الحج عليها يعني على العمرة، إحرام في أشهره. فلاحظوا يا أخوان الأكارم مبدأ الأصحاب في هذا. إذن إدخال الحج يكون على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة، بعد الشروع في طواف العمرة لا يصح لمن لا هدي معه، كما لو أنه أدخله عليها بعد سعيها، يعني سواء طاف طواف العمرة أو سعى سعي العمرة لا يصح له إيش أن يدخل الحج عليها، لا يجوز، سواء كان هذا في أشهر الحج أو ليس في أشهر الحج، إلا لمن معه هدي. من معه هدي يلزم أن يدخل الحج عليها ولو حتى بعد ما يسعى، لأنه مضطر إليه، ولا يشترط لصحة إدخاله عليها أن يحرم في أشهره. طيب، مسألة، هل يصح إدخال حج على عمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها؟ هل يصح؟ أيوه، بينا هذا، أنه يصح إدخال الحج على العمرة ممن معه الهدي ولو بعد سعيها، وقلنا أن هذا يجب عليه وأنه يلزمه لاضطراره، ودليله قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن القران هو أن يحرم، لاحظوا، القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، هذه نقطة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. طيب، هذا هو القران. الإفراد قلنا كما بينا قبل قليل أن يحرم بالحج ثم حينما ينتهي من أعمال الحج مطلقا يحرم بعمرة. واضح الآن الفرق؟ طيب، لو أن شخصا أحرم بالحج، أيوة أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، هل يصح؟ لا يصح الإحرام بالعمرة، لأنه لم يرد في ذلك أثر ولم يستفد به فائدة، بخلاف يعني ما سبق من مسائل، لذلك لا يمكن أن يكون قارنا، لأن القارن إحنا عندنا قلنا يا إما إنه يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ابتداء ثم بعد ذلك يدخل الحج عليها. طيب، جميع أعمال القارن كأعمال المفرد كما بيّن ذلك الأصحاب، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ترتيب العمرة يسقط، لكن يكون الترتيب للحج. يعني مثلا الأصل أنه بعدما يطوف مثلا الطواف إيش يحلق شعره، لكن هنا لأنه قد يعني حج فإنه يتأخر الحلاق إلى يوم إيش النحر. لو أنه مثلا وطئ قبل أن يطوف طواف القدوم، هل تفسد عمرته؟ لا تفسد عمرته. طيب، إذا قلنا إنه لو أنه وطئ قبل طواف القدوم فإن عمرته لا تفسد، إذا وطئ وطئا لا يعني يفسد الحج، مثلا أنه يطأ بعد التحلل الأول، قلنا أن بعد التحلل الأول يختلف الحال فيصح حجه ولكن عليه فدية، ولكن لو أنه وطئ قبل التحلل الأول قلنا أنه يتم الحج وعليه فدية ويحج من العام القابل. طيب، ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى بين قضية مهمة. هذه القضية يا إخواني الأكارم أنه قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك. وجوبا على كل من كان متمتعا أو قارنا إذا كان أفقي. أيوة، ما هو الأفقي؟ ما هو الأفقي؟ الأفقي هو كلمة مأخوذة من الناحية من الأرض والسماء، لهذا لا يقال آفاقي بل يقال أفقي. والأفقي من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم. إذن الأفقي هو من كان من مسافة قصر فأكثر من جهة الحرم، يعني من جهة الحرم مشيت قرابة 80 كيلو، ممتاز، فأكثر، هذا يعد إيش؟ أفقي. أهل الحرم لا يعدون أفقيين، لا يعد أهل الحرم أفقي. طيب، من كان دون مسافة القصر، من كان دون مسافة القصر يعني 70 كيلو مثلا وأقرب إلى الحرم، هذا لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر أفقيا. إذن وجوبا على كل من يتمتع أو من كان متمتعا وكان قارن إذا كان أفقيا يجب عليه وجوبا دم نسك. طبعا هذا إذا كان إيش؟ أفقي. أما إذا كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه ذلك. يعني لو كان مثلا من أهل مكة وأراد التمتع أو أراد القران ليس عليه دم النسك. والوجوب هنا عندنا يا أخوان الأكارم على كل من هو متمتع إذا كان أفقي وجوب دم النسك، هذا إجماعا، هذا إجماعا في المتمتع، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك في القارن. الإمام أحمد نص على أن القارن يجب عليه دم النسك، وقد روى الإمام أبو داود رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة بيدها اليسرى، ثم أمسك صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينحر الباقي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، ثم قال خذوا عني مناسككم. لأجل ذلك يعني الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يجب على القارن كذلك إذا كان أفقي دم النسك. طبعا لاحظوا يا أخواني، نركز نحن على كلمة دم النسك وليس دم الجبران، لأن الشافعية فيما أتذكر أنه هو رأيهم أنه يجب دم جبران، والحقيقة نحن نقول أن الواجب على كل متمتع وقارن إذا كان يعني أفقيا أكثر من مسافة القصر من جهة مكة أن عليه دم النسك، وأنه ليس عليه دم الجبران، لأنه لا نقص في التمتع يعني يجبره، وهذا الأمر كما أنه في التمتع فإن القران مقيس عليه. فلذلك نحن نقول إنه الدم الذي يكون في الواجب على المتمتع لا نقول أنه دم جبران. لماذا نجبر؟ نجبر بإيش؟ يعني ما هو الشيء الذي نجبره لأجله؟ رجل اعتمر وحج، فهو في الحقيقة مال عمرة ومال حجة، أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبعد ما فرغ منها وتحلل أحرم بالحج في عامه. فهذا الدم في الحقيقة هو دم نسك، بمعنى هو دم تهديه هديا إلى المكة، إلى إلى إلى إلى إلى إلى بيت الله الحرام، شكرا واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وما يعني أقر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما حث به الصحابة على أن يتمتعوا. فهنا الدم هنا دم إيش؟ دم نسك، ليس دم جبران. لا يوجد شيء في الحقيقة من قبل النقص أو القصور أو الجبر الذي نجبر به نسك التمتع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن لاحظوا كلمة فمن تمتع فما استيسر من الهدي، إذن من أراد التمتع والعمرة فإنه يسوق معه ما تيسر معه من الهدي، وهذا مما أجمع عليه العلماء. طب نقول القران لماذا؟ قلنا القران لأنه يقاس على التمتع من جهة، والنقطة الثانية أنه يترفه القارن بسقوط أحد السفرين. تلاحظوا الترفه هنا بسقوط أحد السفرين، يعني أنت مش ملزم بأنك إيش تسافر سفر آخر إلى أداء عمره، فلذلك أصبح عندك هذا الترفه. قال رحمه الله تعالى: ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها، يدخل الحج على العمرة، وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. بشرطه، ما هو الشرط؟ ما هو الشرط المعتبر؟ الشرط المعتبر هو أن يحرم بها من ميقات أو من مسافة قصر. إذا فعل فأحرم فلا دم عليه، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر، لا يكون من حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هم سكان الحرم، أهل الحرم، أو من كانوا من الحرم دون مسافة قصر. يعني لو أن شخصا استوطن مكة وكان أفقيا، يعني كان هو من سكان خارج مكة ما يزيد على 80 كيلو، ثم استوطن مكة، يعتبر إيش؟ يعتبر حاضر لأنه استوطنها. طب من دخل مكة ولو كان ناويا للإقامة وكان الداخل مكيا واستوطن بلدا بعيدا وأراد بذلك التمتع أو القران، فإنه ماذا؟ هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم؟ نقول يلزمه دم. لماذا؟ لأنه خلاص هو انتقل، هو صحيح أنه كان في الأصل في مكة، لكن يعني نوى الإقامة في مكان آخر أكثر من مسافة قصر واستوطن بذلك البلد مع أنه من أهل مكة، فنقول يلزمه الدم سواء أراد بذلك التمتع أو أراد بذلك القران. لو أنه كذلك كان له منزل في مكة ومنزل أكثر من مسافة القصر فوق 80 كيلو، أنا أركز على 80 كيلو، طبعا 80 كيلو أو ما قاربها 77 78 حسب اختلاف العلماء الذين هم من المعاصرين في قضية تقييم الأميال والفراسخ التي قدرها العلماء سابقا، لكن نقول شيء ما يقاربها. لكن لو كان له منزلان وعنده، خلينا نقول هو متزوج يعني زوجتان، وأحدى في مكة والأخرى خارج مكة، خارج مكة فوق 80 كيلو، إحداهما دون مسافة القصر من الحرم والآخر فوقها أو مثل، هل يلزمه التمتع؟ لا يلزمه التمتع، حتى لو أنه أحرم من المكان البعيد لا يلزمه التمتع. هذا الشرط الأول يا إخوان الأكارم في إيش؟ في التمتع. إذن من شروط التمتع أنه لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وقلنا أنه ما دام كذلك فإذا أحرم من ميقات أو من مسافة قصر، فإذا فعل وأحرم فإنه يعني لا دم عليه، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. هذا في من هو حاضر المسجد الحرام من أهل الحرم، لكنه جاي من الخارج وأراد أن يحرم بها من الميقات، لا عليه إيش؟ عليه دم. طيب النقطة الثانية في التمتع، شروط التمتع، أنه يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر يا إخواني الذي يعني بها فيه، يعني العمرة تكون بإيش؟ في هذا الشهر وليس بالشهر الذي حل منها فيه. يعني لو أنه أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل منها في شوال، هل يعد متمتعا؟ لا يعد متمتعا، لا يكون متمتعا. إذا أحرم الأفقي أو الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من الحل في أشهر الحج ثم حج من عامه، هل هو متمتع؟ يكون متمتع كما نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وعليه ذم، لأن الآية عامة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولذلك قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها وليس من حاضر المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم يعني جمع من عامه، أنه متمتع وعليه دم، أنه متمتع وعليه دم. الشرط الثالث أن يحج من عامه، من العام الذي يعني أحرم به في أشهر الحج للعمرة. النقطة الرابعة أنه لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، لاحظوا الكلمة لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. طب إذا فعل فأحرم بالحج هل عليه دم؟ نص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا دم عليه، لأنه قد روي عن عمر أنه قال: إذا اعتمر في الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. وقد ورد ذلك كذلك عن الإمام ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يحل من العمرة قبل أن يحرم بالحج، لا يصح له أن يبقي العمرة هكذا، لا يجب عليه أن يحل من عمرته قبل أن يحرم بالحج. فإنه إذا أحرم بالحج قبل أن يحل من العمرة إيش يكون حكمه؟ اللي كان معنا صاحي تحدثنا عن ذلك قبل قليل يعرف الحكم. قلنا لو أنه أحرم يا أخوان الأكارم بالحج قبل أن يحل من عمرته يكون إيش؟ قارنا، يكون قارنا كما تحدثنا عن هذا قبل قليل، إنه إذا أحرم بالحج قبل أن يحل من عمرته، يعني هو في الحقيقة إيش؟ أحرم بالعمرة في الأصل، ممتاز، ثم بعد ذلك إيش؟ أدخل الحج عليها بهذه الطريقة وفعل أصبح قارنا. طيب النقطة الثالثة أن يحرم بالعمرة، النقطة الثالثة وهو الشرط السادس للتمتع، أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده أو من مسافة قصر من مكة. طيب لو أنه أحرم من دون مسافة قصر مكة هل عليه دم تمتع؟ ليس عليه دم تمتع، ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام. الشرط السابع يا إخوة هو أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها، أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. هذه الشروط السبعة لشروط التمتع. طيب الدم الذي يلزم المتمتع مثلا يلزمه بطلوع فجر يوم النحر اللي هو يوم العج والثج، يوم الحج الأكبر، يوم العيد، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. إذن طلوع فجر يوم النحر يلزمه الدم. واحد مثلا فسد نسكه، هل يسقط دم التمتع والقران عليه؟ لا يسقط دم التمتع والقران عليه، لأنه ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد، هكذا يذكر العلماء هذا، وهذا يمكن أن يعد ضابط فقهي في هذه القضية. من ضمن المسائل كذلك مسائل التحول من النسك إلى النسك. لو أن مفرد أو قارن أراد أن يفسخ نيتهما، المفرد أو القارن أراد أن يفسخ نيتهما ثم ينويان بإحرامهما عمرة مفردة، هل يصح هذا؟ عندنا في المذهب يصح هذا، بل هو سنة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد، قد نص على ذلك الإمام أحمد. طيب لو أن واحدا منهما أو كان قد طاف وسعى ثم قصر وحل من إحرامه، وكذلك إن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى ويقصر من شعره ويحل من إحرامه. الاثنان معا، سواء الذي طاف وسعى وقصر وحل من إحرامه، وكذلك الذي لم يكن طاف وسعى فإنه ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه، ثم إذا حل يحرم بالحج حتى يغدوان متمتعين. طبعا إلا إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي لا يصح هذا، لا يصح هذا الفسخ. لماذا؟ لأجل الخبر. الخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بينه، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولا أحللت معكم. ما دام أنه ساق الهدي خلاص يختلف الحال، حتى لو أنه وقف بعرفة لا يصح الفسخ، لأنه لم يرد دليل يدل على إباحته. طيب، إذا شخص متمتع ساق الهدي، هل يحل له أن يحرم أو أن يحل من عمرته فيحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل أن يتحلل بالحلق مثلا؟ لا يصح له ذلك، لا يجوز له أن يفعل هذا، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لم أو يعني تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، معا وقد نص على ذلك الإمام أحمد، لأنه قالوا أن التمتع يا إخوة أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة مثل القران، ولا يصير قارنا لاضطراره لإدخال حج على عمرته. ولعلي أقف إلى هذا الحد، سائلا المولى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.